ويتكفرون العلم. وذكر من شأنهم وذكر ذكر من شأنهم على قاعد بقى يعدد الأوصاف: زاهد، تقي، عابد، صوان، صوان، بكاء. وذكر من شأنهم وأنهم يقولون لا قدر والأمر أمر. فانظر رد عبد الله بن عمر، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني منهم براء وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لولا أحدهم جاء بأحد زهد ما قبل الله منه إلا أن يؤمن بالقدر. ثم استأنف وساق حديث الإيمان والإحسان والإسلام. هذا عبد الله بن عمر الحكيم، ما غره أن يقال زاهد، عابد، تقي، ورع. هذا ما له علاقة، هذا شيء، والوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر. عبد الله بن عمر تلقى هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذو الخويصرة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقسم غنائم حنين. قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعد. الكلمة هزت الصحابة هزل. اعدل، فوالله لا، هذه كسبة ما أريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل؟ إذا لم أعدل أنا. وقال له: خبت وخسرت إن لم أعدل. هكذا ضبطه المشهور. وفي الضبط الآخر: خبت وخسرت إن لم أعدل. وهذا الضبط واضح المعنى، واضح. إذا أنا لم أعدل خبت وخسرت، لكن نصبها على الجناء: خبت أي أنت، وخسرت إذا لم أعدل أنا. إذا ما علاقته؟ لماذا يخيب ويكفر؟ قال العلماء: لأنه إذا ظن أن نبيه لا يعدل فقد خاب وخسر بسوء ظنه في النبي. لأن سوء الظن بالنبي كفر، فهو خاب وخسر من هذا الباب. إذ ظن أن النبي لا يعدل فقد خاب وخسر. فقال: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ قال: دعوه، إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله الضئضئ والخفية، يخرج من ضئضئ هذا أقوامه، يحصر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهل من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. جربت كلام عبد الله بن عمر؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لمن؟ قاله لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والعاصر المبشرين وغيرهم. يا أبا بكر، مع أنك من أعبد الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، سيأتي عليك زمان تحتقر صلاتك بجانب صلاة هذا المبتدع. وكان أبو بكر يقول الليل كله، فماذا يفعل المبتدع؟ إذا كان أبو بكر يتصدق بماله كله، فكيف ينفق المبتدع؟ وكان أبو بكر يقرأ القرآن ويبكي حتى لا يتبين الناس قراءته ولا البكاء، فماذا يفعل المبتدع؟ يصل الحال بمثل هؤلاء العباد انه يحتقر صلاته وانا بصلي؟ هي دي الصلاة دي؟ نفسي اكون كفلان. هو مبتدع ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ليته يخرج مسيا على قدمه، انما يخرج بسرعة السهم اذا خرج من كبد القول. ما رفعته صلاته ولا صيامه ولا ثبته ذلك إذ جاءت الشبهة. لما جاءت الشبهة كان من أسرع الناس خروجا من دينه. إذن كثرة العبادة ما لها علاقة بالاستقامة على الهدي. يزيل العبادة. المبتدع يعتقد أن البدعة دينه، لذلك نحن نهجم على الطرق الصوفية بكل قوة. الطرق الصوفية شوكة في ظهر المسلمين منذ ظهرت في أيام الدولة الفاطمية. هنا الى نصر اقرأوا تاريخ الجبرتي، انهم يتكئون على هؤلاء المخرفين في تحقيق مآربهم واخبريته. نوف مجلة، مجلة التصوف الاسلامي، مجلة معتمدة، مجلة الاسلام وطن، مجلة معتمدة ولا اشكال عليها اطلاقا، معروف. هذه لها توصيات ان المجلة دي تستمر لما تخرج عقائد المسلمين وتستهل الابرار الخيره بالكفر وللحياد. مجله اسلام وطن بتجيبي تقول فانوس الكفر ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب. شيخ الاسلام الذي قال للعلماء لما نرأوه امام السلطان قال من قال الاسلام في وقت الشدة غيري. وقال شيخ الاسلام انزوني ان اقول هذا الكلام. من ثم ما يقابل تسجيل كامل لا مانع ان يذكر ما محاسنه وماذا فعل. النبي صلى الله عليه وسلم تكون ظلالا فهداكم الله بي. وصار يقول ويقول وقوله حق. فقد يضطر الانسان ان يقول ما الذي فعله امام التجهيل الموجود للجماهير. ثالوث التكفير يكفر الخيرة الابرار على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات. هذا مما يحيط بنا لابد من انكاره حتى وان لم يستجيبوا لهذا الانكار لابد من انكاره معذرة الى الله تبارك وتعالى. لذلك نقاوم كل بدعة ونحاول ان نوثق هذا الشعور عند المسلمين ان البدع تفعل امامه ولا يشعرون ببساطة شديدة لانه جاهل بالسنة الحقيقية. كيف يعرف ان هذه بدعة وهو جاهل بالسنة؟ لذلك لابد من تعليم الناس خير الهدي وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنصيرهم من البدعة. البدعة قرين الكفر. البدعة هي البوابة الى الخروج من الاسلام. جهم بن صفوان ما خرج من الدين الا ببدعة. الجعد بن درهم ما خرج من الدين الا ببدعة. جم خنصة ما خرج من الدين الا ببدعة. فهي البوابة الى الكفر. هذا مطلوب تعليم الناس السنة والصبر على تعليم الناس السنة. تعليم الناس السنة من اعظم القربات الى الله. اعظم من صلاة النافلة. اعظم من قيام الليل. تعليم الناس السنن في زمان الغربة اعظم من القيام اعظم من قيام الليل وصيام النهار والتصدق بكل المال. لذلك الإمام احمد بن حنبل صبر على مر الضرب والجلد وظل سنتين الاغلال في رجله. الاغلال في رجله. كان اذا لم يصلي اخرج رجله من القيد فلما يصلي يضع القيد في رجله مرة اخرى سنتين. وهان احمد بن حنبل يبشر اكثر مما يبشر اباؤنا وامهاتنا. نترحم عليه ونتربى اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا. جعل الله له لسان الصدق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. لذلك الانسان لما يتعرض لارهاق وتعذيب واهانه صعبت عليك نفسك. لا تنظر الى منصبك الدنيوي وتقول انا اللي بهدلت نفسي. خلاص انا اعبد بقى ربنا واصوم واصلي وادخل في زاوية. والله لست اجل منهم. وما اريد ان اداوم فاقول لا تصلح ظلاما فصب على واحد منهم وضوءه. لاننا لا نعلم اقدار الناس. لكن لست افضل منهم على اي حال ولو في الجملة. من مالك يضرب 300 جلدة حتى تخلع كتفه. لانه يعبى ان يفتي بايقاع طلاق المكره. خلافا لرجاع في المنصور وين المدينة. نذهبوا ان طلاق المكره يقع. مالك يقول لا يقع وهو الحق. ويجلده حتى تنخلع كتفه وهو صابر ولا يبدل ولا يداهم. ولذلك في شأن الامام احمد قال علي بن المديني رحمه الله وقى الله الامة من الكفر مرتين برجلين بابي بكر يوم الردة وباحمد بن حنبل يوم الفتنة. حنبل يوم الفتنة. ولذلك الإمام أحمد اسمه الصدوق الثاني. يسمونه وهكذا. الصدوق الأول هو أبو بكر، الصدوق الثاني أحمد بن حنبل. لأنه ثبت في محنة يسيب لها شعر الولدان. أمير المؤمنين النفس المعتصم يقول يا أحمد كلها يا أحمد أريد أن أرحمك. يقول يا أمير المؤمنين أعطني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله أقول به. يدخل عليه عمه يا احمد كلها يا احمد يا احمد كلها يا احمد كما قالها غيره كلها سقية انجو بنفسك. يقول يا عمي عرضت نفسي على الصوت وعلى النار وبسني لا اتحمل النار. العالم امين على عقائد الخلق لابد ان يجهر بها ويتحمل الاذى في سبيلها. لولا ان العلماء صبروا ما وصلت لدين. اوعى تتصور ان الدين ده وصلت بسهولة. والله وصلت على دماء ناس وعلى اسلائهم وسردوا ووصلك الدين. ان لم نقم بها كما قالوا فيلعننا الله والملائكة وسيبدل الله هذه الامة بمن هم خير منا يبلغون كلمة الله. ان الذي ينحاز الى ذنب الله رادح ما يخسر ذلك الوقوف فرصة واحدة في واجهة البدعة والمبتدعين امر واجب هو اعظم من مواجهة الصهيونية. وقوف في صف في وجه المبتدعين في هذا البلد وفي غيره اولى من الوقوف في وجه اليهود. اليهود عدو انت تعرفهم، لما هؤلاء يقولون قال الله قال الرسول ويلدفون على الخلق. الجمعة الماضية نزلت اخطر الجمعة الثلاث وإذا بي أجد شيخ طريقة صوفية مسيئة في الخلق شيئا خطيرا جدا، إنه لا فائدة من العلم، وإن خلاص اللي في الكتب مقعده من الجنة مقعده من النار. إذا إحنا يعني لا قيمة لأعمالنا. وجاب لنا الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. قال هؤلاء للجنة برحمته وهؤلاء الى النار العادية. فبنصور ان ربنا قبض القبضة كده، هو قبض قبضة كده فالحظ بقى على اليمين خلاص والان السعادة، ان المسألة خالية من الحكمة ويكون لا فائدة من العمل. بيعمل ايه الراجل ده؟ بيحيي الناس يشرب جوزة ويشرب حشيش وياكله ويرقصه طول الليل، ما هو العمل ملوش قيمة. فلما أظهر رجل بدع قال حدثني عنه، قال الرجل موجود واحد منهم قال اكتب الصلاة من قال 33 سبحان الله وثلاثا وزياء الله أكبر واربعة أكيد نظر أتلاقي جنوبه وعن كده وفتح دي كده اكتب الصلاة رجل اشتغلوا عن الصلاة. فلما تركناه وختمنا الصلاة وضيعنا الكلام خرج برغم وهاء هذه الدعوة الى ان تبعه جبل كثير في البلد. رجل عزيز خلص جنب المجان، ماذا لا ماذا تصدق ماذا يكون الليل لماذا يصلي وحيدخل الجنة؟ هذه الدعوة قابلت نفوسا خبيثة فاستقرت على الكبر. يعني كما قلت هذه دعوة من اوه الدعاوى التي يجيب عنها الاطفال. قلت والذين يعتقدون بدعته، يا جماعة رجل أراد الولد ولم يتزوج قال لك أنا لو هنخلف كده ما تقولون فيه؟ أن طلع واحد من أفضل العبيط. طيب لماذا هو عبيط؟ قال إنه لا يمكن يتصور وجود ولد إلا بامرأة. قلت طيب يا أخي لو ربنا قدر لي الولد هنزيل الولد من غير امرأة؟ مين هي؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه دخول الجنة هيدخلها بلا عمل. يمشيط لماذا يأكل؟ لما يشرب الجوع الشديد ولكن ذكر ربنا كسبل عمي وانه هيعيش من غير أكل هيعيش. لماذا يأكل إذن؟ هي هي الصورة هي هي. وكأنه لأجل ذلك هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحديث الحديث الصحيحين حديث عليهم ابي طالب ما لم يسكن من فرصه الا قتل مقعده من الجنه ومقعده من النار. قال رجل في بعض الروايات من سراقة بن مالك يا رسول الله كفيما العمل؟ قال اعمله فكل ميسر من يقول كلام ثم تلا ثم تلا قال هذه الايات ليزيل اللبس فمن اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره من يسر وأن من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا التيسير لليسرى لابد له من إعطاء وتقوى وعمل. فأما من أعطى إذا هذا سبب يبذل إعطاء وتقوى. إذا فعلت هذا تيسر لليسرى. ما أنت بقى تنام وإذا ترك العمل يسر لليسرى. قرأ هذه الآية من دين النبي اللي استخدم سأل عنه. إذا كل شيء يؤدي إلى الجنة لابد له من عمل. الصحابة لمن كانوا مستقيمين وفطرهم سليمة قال صراقة بن مالك بعدما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فما أجدني أشد عملا مني الآن. فهنا المسألة تيسير لليسرى بالعمل فهمت أشتغل فما أجدني أشد عملا الآن. الجماهير لما تسمع هذه الآية بتركه. لماذا خالف الصحابة؟ لأن لا يصلون في هذا الله. الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن يكون مجملا، التفصيل فيه يضلل على طول.